تم تشكيل اللجنة التحضيرية التونسية لمؤتمر صنعاء على العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بلتو لعام 2017. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة التي تثني على المآثر الخالدة لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.